وافزعيه قبل ان يصرع الظروف قد تقضت مضجعي وأتى الحب على مجتمعي. وتولى ساخرا من أدمعي.

الندى والجود هوي هوي هوي يا سعد وادينا وسعود آل سعود هوي هوي هوي شرف أراضينا زرنا الندى والجود يا سعد وادينا سعود آل سعود شرف أراضينا سفل العرب مفرود يرهب أعادينا وله بريق ما خبا والنصر طوالي لنقول يا مرحبا يا مرحبا بضيفنا الغالي بضيفنا الغالي قضي يا ريح الصلاة سيد البادية هوي هوي هوي يا عاهل الحرم يا عاهل الحرم بالطلعة البادية هوي هوي هوي ملاضيك العين ملاضيك العين يا سيد البادية طلعت البادية ما لاضياك العين وديارنا شادية والنيل والشطين ومن الحجاز والصبا لنغني ونلالي ونقول يا مرحبا يا مرحبا بضيفنا الغالي بضيفنا الغالي قضي يا ريح الصبا تراب الحلم